من اول نزل بعد ما كان بحث التفسير ليوم الاثنين الثاني من محرم الحرام. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثاني من العقل والجهل، والذي يتضمن تخيير الله عز وجل على لسان تخيير الله لآدم على لسان جبرائيل أن يختار آدم أحد الأمور الثلاثة، إما العقل أو الحياة أو الدين، فاختار آدم العقل وخاطب جبرائيل الحياة والدين فقال لهما انصرفا، فقال لا ننصرف، قد أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال فشأنكما. مر بنا أن التخيير الإلهي لآدم بين هذه المحاور الثلاثة وهي العقل والحياة والدين فيه من الدلالة في أسس المعرفة، فيه من الدلالة على أسس المعرفة الشيء الكثير، وأن الاتجاه العقلي سيما العقل العملي طبعا ليس فقط العقل النظري كما قد يظن، والحياء الذي يمثل الوجدان والفطرة والقلب والمشاهدات القلبية والروحية، والدين يعني مصادر ثلاث للمعرفة الإنسانية، للهداية الإنسانية، للكمال الإنساني، بل لكمال المخلوقات عموما، لكمال المخلوقات العقل الحياة الدين. أولا هذه نقطة مهمة نستفيد منها. نقطة مهمة أخرى أن العقل له دور أساسي ومبدئي وأوائلي في الخطاب الديني، كما سيأتينا الحديث عن الصادق في نهاية هذا الكتاب، هذا الفصل من كتاب الكافي، كتاب العقل والجهل. آخر حديث يرويه عن الإمام الصادق يبين الإمام الصادق عليه السلام أن مبدأ الأمور بالعقل، فأبدا في منطق الدين الإسلامي ومنطق منهج الإيمان ليس هناك تشطيبا للعقل، ليس هناك إقصاء للعقل، ليس هناك إزالة وإعداما لدور العقل. إذن ما الذي، إنما هناك رسم وتدقيق في موقعية العقل ودوره، لأن دور العقل يتكامل مع دور الوحي، الوحي معلم والعقل متعلم، فإذا دور ودور. كما أنه بهذا التخيير الثلاثي تبرز نكتة في نظرية المعرفة في أسس المعرفة، أن المعرفة لا تستقيم إلا بأعمدة ثلاثة: العقل النظري والعملي، العلوم الحصولية، الوجدان يعني العلوم الذوقية الوجدانية، أمور بدون وجدان ما يمكن، وهداية الوحي. إذا أردنا للمعرفة أن تستقيم، إذا أردنا لبناء المعرفة أن يكون بناء ذو صرح مشيد، يجب أن يعتمد على هذه الأسس الثلاثة. إلغاء أساس من هذه الأسس الثلاثة سوف ينجم منه ماذا؟ سوف ينجم منه على حال سقوط وانهيار بناء المعرفة، شاء الإنسان أم أبى. فمن يظن بأن العلم فقط وفقط هو الوحي، فافترض ويهمل جانب العلوم الكسبية اللي هي بتوسط العقل النظري أو العقل العملي، أيضا هذا مخطئ. وإن كان الوحي هو فيه كل شيء، فيه كل العلم صحيح، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن معرفة الإنسان لا تحصل بمجرد الوحي من دون أن تكون للإنسان أرضية ليتلقى بها. وأنزلنا من السماء ماء، إذا لم تكن هناك أرض وتربة صالحة لتلقي هذا الماء، فمن فائدة من نزول ماء العلم ومطر العلم؟ العلم متوفر كله نعم في الوحي، لكن إن لم تكن هناك لدى القابل والمتعلم أرضية وقابلية، ما يستفيد؟ هذه الأرضية وهذه القابلية لا تتم إلا بالعلوم الكسبية، يعني لكي يتروض الإنسان. فالذي يقول بأن العلم يعني يقرأ هذا الحديث وينسى أحاديث كثيرة أخرى منها هذا الحديث، يقول العلم نور يقذف الله في قلب من أحب، صحيح، نور يقذف الله في قلب من أحب، وأي قلب، ومن هو الذي يحبه الله فيقذف فيه ذلك النور؟ هذا الحديث يبين الذي لديه جد واجتهاد في تحصيل العلوم الكسبية، لأن الله خير آدم بين العقل والحياة والدين، وسدد وصوب آدم بأن اختار العقل فتبعه الحياة والدين. الدين ليس تابع، الدين يحتاج لأرضية، إلى أرض يهبط عليها، أرض صالحة. إن لم تكن أرض يتنزل القرآن والدين على من؟ فالأرضية التي هي مبدأ عمارة كمال الإنسان من هو؟ العقل. لذا كثير من الفرق التي يدب فيها الانحراف ويدب فيها الزيغ ويدب فيها على حال الشطط والابتعاد عن جادة استقامة الدين، يظنون بأنه بالرياضات الروحية بالأدعية بالأذكار بالعبادات فقط وفقط يصلون إلى كل شيء. كيف تصلون لكل شيء؟ أرضية كمال الإنسان تحصيل العلوم، عناء الليل والنهار بمجرد صلاة 1000 ركعة أو صلاة 100 ركعة أو صوم شهرين متتابعين، رجب وشعبان مثلا بالإضافة إلى شهر رمضان، أو إدمان 40ية، أو إتيان حسب ما قال لي أحد المشايخ رحمة الله عليه الكبار في الفقه والأصول وفي المعنى، يقول فلان من الشيوخ أخذ 40 40ية، يعني ختومات وأذكار 40 شاقة، 40 هي شاقة، في العمل الرياضات الروحية، أخذ 40 أربعينية. بس هذه ليست كل شيء، لابد أيضا من أي جانب، جانب ماذا؟ جانب العقل. أنت الوجدان عندك قوي بس العقل عندك ضعيف، ما الفائدة في ذلك؟ الأرضية ما موجودة. إذا لاحظ، إذن هذا الرمز في بدء الخليقة يبينه لنا الدين الحنيف، أن آدم خير بين أمور ثلاثة فاختار العقل فكسب الثلاثة ولم يفقد من الثلاثة شيء، يدل على النظم والتراتبية بين هذه الأمور الثلاثة، ويدل على ضرورة معية الثلاثة. كيف إني تاركم فيكم الثقلين ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، كذلك هذه ثلاثية الأمور، الثقلين الدين. أما لابد أيضا من انضمام العقل والحياة. فالمقصود من يقصي أو يبعد دور العلوم الكسبية ويقول العلوم كلها نورية وإفاضية ولدنية، هذا عيش شرح الأنبياء. أنت لا تقس نفسك بالأنبياء والأوصياء، أولئك مصطفون. أنت إذا تخال في نفسك أنك مصطفى صفي الله الأعظم، هذا بحث آخر. هم حتى المصطفون سنأتي إن شاء الله في شرح نظرية الاصطفاء، وهي غير نظرية الاكتساب. العصمة اصطفائية، ليست جبرية وليست تفويضية، اكتسابية. لا تكتسب ولا يلجأ عليها المعصوم، أمر بين أمرين، اصطفاء. بحث معقد على كل، سنأتي له في موضع. بس أيما كان، المعصوم أيضا مع أنه اصطفاء، الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار منه. في حين أن المعصوم اصطفاء لا يأتيه هذا الاصطفاء براحة، مع أنه ليس اكتساب. فكيف بك بغير المعصوم تأتيهم الكمالات والمقامات والفضائل بدون علوم اكتسابية؟ ما يمكن. فنعم، هناك من يخلد إلى الراحة وإلى الكسل وإلى الفشل وإلى الملل وإلى الفتور، لأنه عناء الليل والنهار من تحصيل العلوم جهد جهيد، فيظن حينئذ يصل لما يصل. هذا أمر جدا على تنكاسد خاطئ. فإذا جانب العقل محوري أساسي، ثم أيضا عقل من دون وجدان أيضا خطأ. سبحان الله، نظير هذا الحديث الشريف نظير الحديث الآخر النبوي الوارد: العلم كله فضلة إلا ثلاث، آية محكمة يمثل الدين، وسنة قائمة يمثل الحياة تهذيب، وفريضة عادلة العمل. الفروع، أحكام الفروع عمل، العقل كسب تدبير عمل، هي ثلاثية الأعمدة لابد من تضافرها مع بعضها البعض. كذلك الآن ما تطالعنا به جماعات، أنه الفكر العمدة هي الفكر، أما الوجدان دعه. كيف تدع الوجدان؟ العاطفة دعها، البكاء دعه، تهذيب النفس دعه، الطقوس الروحية دعه. هذه نزعة، بعضهم يقول نزعة للفلسفات الهندية، نزعة للفلسفات الصينية. إنسان هو قائم بأجهزة ثلاثة: جهاز العقل، عقل النظري وعقل العملي، جهاز الوجدان والقلب وما شابه ذلك، وجهاز الاسترشاد بالوحي. هذه عملية ثلاثة لا بد منها. فحينئذ إذا وهذا لاحظ فلسفة البكاء في شعائر سيد الشهداء، فلسفة العاطفة الجياشة. لماذا الشعائر الحسينية فيها تجيش، فيها تعبئة روحية شديدة متقدة وقادة؟ إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ أبدا، معسكر روحي دوما في حالة استنفار. الشعيرة الحسينية ليست شعيرة أكل مثلج بارد، هاي تصلح للمكياج. إذا شيء مثلج بارد هذا يصلح حق المكياج، حق أزياء وموضات. أما من يريد أن يربي أتباع على لغة التضحية، لغة الفداء، لغة المخاطرة، يجب أن يعتمد ماذا؟ جانب العاطفة المتقدة. لهيب لا ينطفئ، فلسفة عظيمة تفتقدها أي مدرسة أخرى. نعم، بجانب طبعا العقل، أيضا بجانب أيضا الاسترشاد بالوحي، أعمدة ثلاثة. أما أن نلغي العاطفة، نلغي الطقوس الروحية العبادية، هذه قوقعة روحية، هذه نوع من الانكفاء على الذات، هذه نوع من الحباس على الذات. هذا القائل، هذه المقولة، كتاب كثيرين في علم الاجتماع كتبوا في محاربة ضروس مع الجوانب الروحية، وكأنهم ينظرون أن صلاح وإصلاح المجتمع فقط وفقط بعلم الاجتماع، سيسيولوجيا وانتربولوجيا وانتربولوجيا وجوجيا وجوجيا. صحيح هذا الجانب، بس مو كل الجوانب. يا أخي كون جامع أنت بين الجوانب، ولا تكون أحادي البعد ولا ثنائي البعد، كن جامع الأبعاد، جامعي الأبعاد. أما أن تأخذ بعد دون بعد أو بعدين دون بقية الأبعاد، هذا خطأ، سيورث لك كوارث لا تحمد عقبها. كذلك الآن في الفلسفات الغربية نطالع ظاهرة ثالثة، أنه اهتمام بالعلوم التحصيلية والكسبية، اهتمام بالعلوم الروحية بالجانب الخلقي كذا، يعني ولو طبق فلسفات مادية أو رأسمالية، ولكن أما الاسترشاد بالوحي لا حاجة لنا به، نستغني بعقولنا، بتجاربنا، برياضاتنا الروحية. هذه الرياضات الروحية هي مغنية عن الدين. الآن هم موجود بعد جماعات تقول أنه بالأذكار، بالعبادات، بما شابه ذلك، نستغني عن كتاب البحار، عن كتاب الكافي، عن تراث أهل البيت، عن المصحف الشريف، ما يرد عندنا في البريد القلبي، الواردات القلبية هي نبوة كاملة، يستغنون فيها عن تراث سيد الأنبياء. هذا هم جهالات خطيرة. يعني أكبر مرتاب، أكبر عارف، أكبر مقدس، فلان مكاشف عارف لحظة مشاهدة، يستطيع أن يطير في الملكوت كما طار سيد الأنبياء؟ إذا يستطيع، إذا ما في فرق بين سيد الأنبياء وبين بقية الأنبياء، بقية البشر. إذا يستغني عن النبي وعترته الأنبياء والمرسلين وأوصياءهم يستغني عنهم، فخلص هو يكون هو نبي بعد جديد حين يستطيع أن يعسعس في كل عساعس وأزقة الملكوت، صغيرها وكبيرها لا يشد عنه شاذ. نور يقذفه الله في قلب من أحب، عجيب، نور يقذفه الله في قلب من أحب، إذن فيكون سيد الأنبياء هذا النور. كيف يكون يعني شنو هذا؟ غاية الأمر، أنت إذا قذف الله في قلبك نور، لغة قراءة الدين تصير عندك عميقة، فيجب أن تجد جهدك وجدك في قراءة تراث الدين، لا أنك تتكاسل وتفتر وتتململ وتعطل وتتعطل عن دراسة تراث الدين نزوعا إلى الدعاء والراحة. كل كمال ما يأتي بالراحة، فقط طقوس رياضية وروحية وبدنية هذه ليست كل العالم، ليست هي كل مكابدة الكمال. كمال يصير عندك مسؤوليات وعناء في أبعاد مختلفة متعددة. ها الآن وقد أصبتم بالأزمة الاقتصادية العالمية، تقولون أن الاقتصاد الإسلامي ربما يكون فيه الحل؟ ها الجريدة الأمريكية الكبيرة، لعل النظام اللاربوي المصرفي، نظام المصرف اللاربوي هو الحل، هو من الأول، هو الدين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأنتم أخبر ألطف من الله عز وجل. إذن دي أبعاد ثلاثة ترسمها لنا ماذا في الحديث الشريف، أبعاد ثلاثة في تكامل نظام المعرفة. صحيح مبدأ الأمور العاقل، لكن لا ليس ذلك المعنى أن نكون متمحضين أحاديين في المذهب العقلي، لا، المذهب الجامع هو سد المذاهب والمناهج، جامع بين نزعة العقل ونزعة الحياة، يعني العلوم الذوقية وما شابه ذلك والوجدان والعقلية، ونزعة ماذا؟ نزعة تعلم تراث الوحي، به يكون التكامل، به نعم يكون التكامل. فهذا عليه حال أمر آخر. النكتة الأخرى نضيفها في هذا الحديث الشريف ثم ننتقل إلى الحديث اللاحق، يظهر كما مر بنا من أن الفضائل موجودات شاعرة حية علوية سماوية، كما أن الرذائل تذكرون أعزيناها أيضا إلى نوع ارتباط بقوة جوهرية أيضا ظلمانية، كما يظهر الجهل، خلق الله الجهل، قال لو أقبل فلم يقبل، أدبر فأدبر، ترتبط بعالم النفس الكلية، عالم النفس العام، النفس التي لها سعة متسعة بعالم المادة، لأن النفوس هناك نفوس جزئية في الصلاح العقلي، وهي التي ترتبط بالأبدان الصغيرة كبدن الإنسان، بدن الحيوانات، بدن المجر، بدن الأشجار، النباتات. هناك نفوس ترتبط بأجسام عملاقة مثل الأرض، الأرض ترتبط بها روح من الأرواح، مثلا السماء الأولى ترتبط بها روح من الأرواح، الهواء، هذه النفوس التي ترتبط بهذه الأجسام العظيمة يعبر عنها في البحث العقلي نفوس كلية، مقصود كلية يعني ذات سعة. بكى العرش، العرش لسعة معينة، بعد روحي، السماء السابعة، السماء كذا، الأرض الثانية، الأرض الثالثة، الأرض السابعة، هذه أجسام عملاقة يتعلق بها نفوس كبيرة. الآن حتى البحوث الغربية الروحية وصلت إلى هذه النتائج، أن كل الأجسام الجامدة هناك أرواح جامدة غير ناطقة متعلقة بها. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا في أرواح جامدة غير ناطقة، لكن إذا أفاض الله عليها قدرة النطق تنطق الجدران الكذا. على كل هذه بحوث مقررة. المقصود أن اصطلاح النفس الكلية عن النفس الجزئية في المباحث العقلية والمعرفية نلتفت إليها. المراد من الكلية يعني ماذا؟ يعني ذات السعة التي تتعلق بالأجسام الكبيرة. مثلا يرد لدينا في النص أن عليا عليه السلام كلم الأرض، أن الأرض تكلمت مع علي. ليس جسم الأرض تكلم مع علي، من هو؟ النفس المتعلقة بالأرض تكلمت مع علي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. سورة الأنعام سورة عظيمة، هي في سورة الأنعام. سورة الأنعام كما يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه عند بيان لطيف، يقول آخر سورة الأنعام لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت ببدرقة وكوكبة مهولة من الملائكة على النبي. سورة الأنعام هو يعزيها السيد رحمة الله عليه، ولا بأس يعني هذا الإلفات من السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في محلها، وربما تكون أعمق من ذلك، لكن على كل الإلفات متينة وظريفة. يقول لما اشتملت عليه سورة الأنعام من عشرات الأدلة والبراهين على توحيد الله. من ضمن البنود الموجودة في سورة الأنعام وإن من شيء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقهون عن تسبيحه. ذيل الآية فيها أن الله يعفو عنكم، لماذا لا تفقهون تسبيحهم؟ عجيب، كأنما عدم تفقه الإنسان بتسبيحهم ذنب. المقصود القرآن يثبت هذه النظرية أن الموجودات كلها شاعرة، الموجودات كلها ماذا؟ شاعرة. قضية النفس الكلية والنفس الجزئية هذا اصطلاح يجب أن نلتفت به. المهم على أي تقدير نخلص إلى هذا الأبعاد الثلاثة في نظام المعرفة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كودير الضبي.